بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. أيضا من أسباب غياب الصدق بين من يرجو جمع كلمة المسلمين ووحدة الصف والجدية في تتبع الحق والإنصاف في تقييم الأمور ووضع كل شيء في موطنه، وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله وغيره، الإنصاف ماذا عزيز، كل أحد يستطيع إنصاف. الله يقول ويجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من ذلك إخواني السبب السادس من أسباب تجذر الخلاف، حدة الخصومة. حدة الخصومة المنبنية قد تكون في أولها على خلاف يعني فكري أو منهجي أو سمي ما شئت، ولكن هذا الخلاف لو ترك خلافا فكريا على طاولة العلم لكان حله ماذا؟ عبارة عن عقل يناقش عقل. ولكن لما تحتد الألفاظ ويبدأ التخوين والطعن واللمز وهذولا عملاء وهذولا كذا وهؤلاء كذا، هنا يغيب العقل ويتغطى العقل ويبدأ الخلاف والحوار بين ماذا؟ بين العاطفة والعاطفة، بين العاطفة والعاطفة، والعاطفة يصعب جدا ضبطها ويصعب جدا الوصول معها إلى ماذا؟ إلى حل. عاطفة البغض أو عاطفة ماذا؟ الحب. وكمان عين الرضا عن كل عين كليلة، إلا أن كذلك أيضا عين السخط ماذا؟ تبدي المساوي، ترى المساوي كبيرة. فلذلك حقيقة لما تختلف جماعتان ويكون الخلاف على طاولة حوار، نقاش علمي، تجد الوصول إلى الحق سهل. لماذا؟ لأن لا يلبث أحدهم أن يقتنع بقول ماذا؟ الآخر. لذلك دائما إذا اختلفت على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الفصائل أو غيرهم، دائما إذا اختلفت فاحرص على أن تنتزع ماذا؟ أخواني في الخلاف احرص على أن تنتزع حظوظ النفس من الخلاف وتجعله مجرد إيش؟ خلاف علمي، خلاف علمي، خلاف فكري، خلاف سمجد. لكن لا تجعل العصبية أو الغضب أو حدة الألفاظ أو كذا تأتي، لأن هذه فقط أتت أصبح الحل أشبه بماذا؟ بالمستحيل. أعطيكم على سبيل المثال البارحة، بما أني أنا دائما أعارك الفصائل فربما الأمثلة تكون يعني قريبا منه. بارحة كنت مع بعض الإخوة في مجموعة نتناقش مجموعة فصائل على فكرة معينة فيها خير للساحة، كما هو معلوم الفصائل هناك فصائل يعني كما وصف سعيد بن جبير العلماء، لكنها في الفصائل أشد كالطيوس المتناطحة. مجرد أن تأتي الفكرة من الطرف الثاني أصبحت إيش؟ تذكروا مبادرة العلماء التي خرجت قبل أن تبدأ، قال هذه مبادرة فلان أو هذه مبادرة فلان وخلاص انتهى. فلذلك احرص دائما أن تسحب هذا الشيء وتجعل الخلاف خلاف في موطنه الصحيح وميزان الحق. فالبارحة كنا في غرفة تليجرام، فأحدهم أراد أن يقترح فكرة، فورا أوقفته أنا وقلت اجعل الفكرة تأتي مني أنا باعتباري ماذا؟ لست طرف مع الموجودين في الغرفة. فبالفعل طرحت الفكرة فاعترض عليها أحد الموجودين، أنا كنت أعرف أنه سيعترض لأن الفكرة قد لا تناسبه، لكن لأنها كانت مني كان الاعتراض إيش؟ اعتراض في موطنه الصحيح، اعتراض فكري، يعني هو الفكرة لم تناسبه، لكن ما أشكال شيخنا الحبيب والله جزاك الله خير، لكن أقترح كذا وكذا. قمت ماذا؟ انسحبت من المجموعة، لم أخرج يعني، لكن انسحبت من الحوار وتواصلت معه بأين؟ بالخاص، حتى لا أناقشه بمرأة من ماذا؟ من قرينه فيتشبث بفكرتي. يا فلان جزاك الله خير، والله أنا أرى الفكرة كذا وأنت ترى كذا كذا كذا، خلال 10 دقائق ربع ساعة خلاص فكر اللي ترى مناسب. لو أني ما فعلت هذا، لو أني من بداية الفكرة خليت فلان يطرحها، كم مستحيل. ولو أنني ناقشته في الغرفة ونافح عن الفكرة الطرف الآخر أيضا كم مستحيل. إذن هذا سحب ماذا؟ حظ النفس من إيش؟ من الخلاف، تفريغ أي شيء من حظ النفس من الخلاف. لذلك من أسباب تجذر الخلاف حدة الألفاظ وشدة الكلام بين المختلفين، وهي تفتح أبواب الشياطين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ. يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ. تكلمنا في التفسير أن ماذا؟ أن ترتيب الآيات والكلمات والحروف في كتاب الله سبحانه وتعالى كله له ماذا؟ له حكم ومعاني. لماذا جاء الله بأن الشيطان ينزغ وبماذا؟ التي أحسن، بمعنى أن إذا لم تقل التي أحسن فإن الشيطان فورا سينزغ. فذلك بالخلاف، الله يحفظ شيخنا، الله يحفظ تاج راسنا، الله يبارك فيك، وأنتم ما شاء الله عليكم، ثم اطرح فكرته، وكل شوي لين الخلاف ثم اطرح. بهكذا من يريد أن يصل للحق، أما من يريد أن ينتصر للفكرة فهذا شأنه شأن آخر. بعد هذا الطرح والسرد الموجز لأسباب الخلاف في الأمة، في التيارات، في الجماعات، فيما إذا كما ذكرت لكم، لن أغوص في تنزيل الواقع، نترك هذا يعني في جلسة مفتوحة بأي وقت ترونها إن شاء الله، ولكن نتكلم عن ماذا؟ عن الفكرة بشكل عام. بعد ذلك سنتكلم الآن عن عدة نقاط. أولا أنواع الخلاف في الإسلام، ثانيا الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، قواعد في آداب الخلاف، هل يمكن التعاون بين المسلمين مع وجود الخلاف. أما أنواع الخلاف فهي ثلاثة: خلاف محمود ومذموم وسائغ. إيش أنواع الخلاف شيخ أبو ماجد؟ ايوه ما شاء الله، تسمع وانت نايم. خلاف محمود ومذموم وماذا؟ وسائغ. هاي الثلاث انواع يعني ممكن ان نحصر من خلالها انواع الخلاف. اما الخلاف المذموم هو الذي علينا ان نسعى لماذا؟ علينا ان نسعى لرفع هذا الخلاف، منها اختلافات البشر، ومنها خلافات أهل الأهواء والبدع، كخلافات الخوارج وأشباههم، ومما دعاهم الخروج عن جماعة المسلمين واستحلال دمائهم. حتى ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر له اجتهاد مثل هؤلاء قال: ليسهم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى. هذا النوع من الخلاف هو خلاف ماذا؟ مذموم، وإن كان واقع بيننا. ولكن ماذا ما يعني كلام مذموم بأن ماذا؟ أن نرتمي إلى أهل البدع، ولكن هو مذموم ونحن نسعى إلى ماذا؟ نصحهم ونزع هذا الخلاف برجوعهم إلى ماذا؟ إلى الحق. الخلاف الثاني هو الخلاف ماذا قلنا؟ الخلاف الممدوح أو المحمود، هو الخلاف الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى بطبيعة البشر في الحق والباطل، وبين أهل الإسلام وأهل الكفر، كأن يكون الناس هذا مسلم وهذا كافر. فهل يعقل أن نأتي ونقول تعالوا كما يقولون تقارب أديان، نقرب شوي في الكفر نقرب شوي بالإسلام، حتى نقول والله هذا خلاف مذموم خلونا نتجاوزه؟ لا، هذا خلاف ممدوح، بل يجب أن يكون هذا خلاف واضحا بينا، ولا حل لهذا الخلاف إلا بأن نسحب أفراد الشرك والكفر إلى ماذا؟ إلى معسكر الإسلام والإيمان. هذا هو حل هذا الخلاف. فذلك هذا الخلاف ما يقال أنه والله الناس متفرقون، ما يقال أن الناس ماذا؟ متفرقون. يقول هذا يعني طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نسعى في أن ننقذ هؤلاء الكفار بإدخالهم في معسكر الإسلام والإيمان. أما خلاف الفرق والبدع وما إلى ذلك، هذا خلاف ماذا قلنا إخواني؟ خلاف مذموم، علينا أن نسعى إلى إزالته. الخلاف الثالث هو الخلاف ماذا؟ السائغ، وهو الكثير جدا اليوم في واقع المسلمين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ومنها خرجنا مع رسول الله فكان منا المفطر ومنا الصائم، هذا خلاف ولكنه خلاف ماذا؟ سائغ. ومنها خلاف داود عليه السلام ومن؟ وسليمان، اختلف في القضاء ولا ما اختلف؟ اختلف في القضاء. لذلك يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله معلق على هذه الآيات: فإذا كان العلماء قد إذا الأنبياء قد اختلفوا فالعلماء من باب أولى أن يختلفوا، إلا أن هذا الخلاف من الخلاف السائغ بين المسلمين. الخلاف السائغ له أسباب، منها تفاوت عقول البشر، تفاوت عقول البشر، ما تستطيع الناس على عقل واحد يفهمون الشيء ويفهمون العلم فهما واحدا. وأيضا منها طبيعة اللغة العربية، فاللغة العربية فيها عام وخاص ومطلق ومقيد ومنطوق ومفهوم ومفهوم مخالفة ومفهوم موافق وغير ذلك من دلالات الألفاظ الطويلة التي تقتضي حقيقة تداخل في كثير من ماذا؟ في كثير من ألفاظها. ومن كذلك الخلاف الاختلاف في بعض قواعد الاستنباط وقواعد الاجتهاد التي تبنيها كل جماعة وكل فئة. ومن ذلك الاختلاف في ثبوت بعض النصوص الشرعية، فبعض يرى أن هذه النصوص ثابتة بالقرآن والسنة وصحيحة، وبعضهم يراها متواترة وبعضهم يراها ضعيفة. ومن ذلك الخلاف في فهم النصوص الشرعية، في فهم النصوص الشرعية. مثال حديث قريظة: إن كان من بالله وما خف لا يصلي العصر إلا في بني قريظة. تعرفون حديث بعضهم ذهب وصلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد منا روح المعنى، بمعنى أن نستعجل المهم. والبعض قال: لا، أراد منا صلى نص اللفظ أنه نتوقف ونصلي. فما عاب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وما عاب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وما أمر أن هؤلاء أن يعيدوا، وما أمر هؤلاء أن يعيدوا. فهذا يعني نفهم منه أنه خلاف سائغ، وإن كان حق هذا الخلاف في ماذا؟ في مسألة مهمة، ألا وهي إيش؟ الصلاة، ولكنه خلاف سائغ. كذلك الخلاف في تقدير المصالح والمفاسد، وهذا من أكبر أبواب الخلاف. المصلحة تقتضي أني ما أفعل كذا، المصلحة تقتضي، وهذا باب واسع لا ساحل له. مثلا الخلاف في المنكرات، فشو المنكرات. رأينا منكر فقال البعض: نرى أنه الآن نصدر قرار بماذا؟ بالمنع، بالقوة والإلزام. فقال بعضهم: لا، نرى أنه الآن الجو غير وقت مناسب للإلزام. كلاهما يعرف حديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده والنص بلسانه. كلاهما يعرف أن هذا منكر، كلاهما يعرف أن هذا الكلام صحيح، كلاهما يعرف كل شيء، لكن اختلفوا وين؟ في تقدير المصلحة والمفسدة. كل هذه الأنواع التي ذكرناها من الخلافات هي داخلة في الخلاف السائغ، وهذا لا يحصى، لا يحصى خلاف الأمة فيه، لا يحصى خلاف الأمة فيه. ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما كان من أحب الناس إلى بعضهما، حتى كان عمر يقول ابن مسعود: كنيف ملئ علما، قل ممتلئ علم، يقول ابن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه لما مات عمر وجاءه طالب من طلاب عمر رضي الله عنه وقال له: هكذا يقراني يا عمر، بكى. وقال عمر: سد للإسلام عظيم، لما كسر يعني ثلم الإسلام ثلمة لن تسد لهم قيامة. كم كان بين ابن مسعود وعمر من الخلاف؟ أكثر من 100 مسألة، أكثر من 100 مسألة بين من؟ عمر ومسعود. أن لو اثنين اختلفوا في 3 مسائل تفاصلوا، أكثر من 100 مسألة، وبينهم من الحب والأخوة والإيمان ما لا يعلم إلا الله. الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كم بينهم من خلاف؟ آلاف المسائل التي اختلفوا فيها. اختلف الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، اختلفوا في الخلافة بعده، اختلفوا في قتل مانع الزكاة، اختلفوا في سبي الردة، اختلفوا في قسمة الأراضي المفتوحة، اختلفوا في يعني أشياء كثيرة جدا يعني اختلفوا فيها. ولكن كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون مقدار الخلاف، وهذا الفرق بين زماننا وبين زمان ماذا؟ الصحابة. علي رضي الله عنه كان يعرف الخلاف، وما كان رضي الله عنه يؤثر فيه حظ النفس على تغيير ماذا؟ درجة الخلاف. لما اختلف في وقعة الجمل جاءه عمران ابن طلحة ابن عبيد الله، وطلحة ابن عبيد الله كان ممن قاتل إيش؟ ماذا؟ علي رضي الله عنه. كان بينهما قتال شديد، فلما انتهت وقعة الجمل دخل عمران على علي فقام وأفسح له وقرب له الوسادة وقال: قر أدنو يا ابن أخي، سيجعلني الله وأبوك بإذن الله ممن ينطبق عليهم قول الله ونزعنا ما في قلوب من غل إخوانا. مع قتال، مع دماء، مع كل شيء. وبدأ يسأله عن خاصة بيته وعن خاصة أهله. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه يعلم أن هذا الخلاف داخل في الخلاف ماذا؟ سائر. عثمان، علي ومعاوية رضي الله عنهما، معاوية قال ماذا؟ نقتص من قتلة عثمان. علي رضي الله عنه قال ننتظر حتى تزول الفتنة وتجتمع الكلمة ثم نبدأ بملاحقة القتلة. فكان بينهما قتال، ولكن كان بينهما معرفة لمقدار هذا القتال. لذلك فتنة الصحابة الطويلة هذه ما لبثت أن إيش؟ خمدت، ما كانت تلبس هذه الألباس. لكن تابع سيرة علي، هل تجد كلام على معاوية وسب في معاوية؟ وكلام معاوية رضي الله عنه تجد فيه سب لعلي؟ وحدث بينهما إيش؟ قتال. نحن لا يوجد قتال أحيانا بين الجماعات الجهادية أو الجماعات الإسلامية، وتجد بينهم إيش؟ طعن في الدين والعرض والنسب والنسل والتاريخ وكل شيء. ففرق بين من يعرف، لذلك لابد الإنسان يعرف مراحل الخلاف، الخلاف السائغ والخلاف المحمود والمذموم، ويعرف وضع الخلاف في موضعه. لو وجد العلم لزال كثير من الخلاف. قد يقع الخلاف ولكن سيكون حل الخلاف ماذا؟ هيناً سهلاً. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رضي عنه يرى الوضوء من الحجامة ولا ما يرى الوضوء؟ يرى الوضوء من الحجامة. ومع ذلك سأله أحد قال صليت محتجماً فهل أعيد الصلاة؟ أو صليت خلف إمامي معفو محتجم هل أعيد الصلاة؟ قال سبحان الله لا تعيد الصلاة. هل أنا لا أصلي خلف الإمام مالك؟ لأن هذا قول ماذا؟ الإمام مالك. فكانوا يعرفون للخلاف موطنة. ومعلوم قصة الإمام الشافعي رحمه الله رضي عنه حينما أخذ بيد صاحبي بعد أن اختلفوا خلاف طويل، قال لا ينبغي ويستقيم أن نكون إخوة وإن ماذا؟ وإن اختلفنا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوية، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. قل هو أعلم الناس، أعلم الناس، ولكن بينه وبينه إيش؟ ولكن بينه وبينه خلاف. إذا الخلاف أطر بإطار أدب الخلاف يا إخواني سيكون حل الخلاف صدقوني أسهل بكثير من إذا كان الخلاف عائما تعلوه عادات الجاهلية. بعد ذلك قد مسألة الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. هنالك مسائل تسمى مسائل خلاف، وهنالك مسائل تسمى مسائل اجتهاد. أما مسائل الاجتهاد فهي المسائل التي ليس في أحد القولين فيها نص ظاهر ينبغي العمل به، ليس في أحد القولين فيها نص أو دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. لاحظ وجوبا إيش؟ ظاهر. قد يكون فيها نص ولكن ليس قطعي الدلالة وقطعي ماذا؟ الثبوت. فهذا كلا القولين ليس فيهما ماذا؟ نص قاطع. فذلك الخلاف بينهما يعتبر من مسائل ماذا؟ مسائل الاجتهاد. ما دام الخلاف، ما دام الخلاف أن كل قول من القولين ليس فيه نص يجب العمل به وجوب إيش؟ ظاهر. إذا سألتك ما هو تعريف مسألة الاجتهاد ماذا تقول؟ أو خلاف الاجتهاد يجب العمل به وجوبا ظاهرا. قد يكون فيه نص وقد يكون فيه، لكن لا يجب الإنسان على غيره وجوب العمل به وجوبا ظاهرا. مثلا اليوم الخلاف في مسألة الغناء، النص قاطع واضح دليل صحيح صريح، سيكون أقوام من أمتي سيحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. المعازف نص عليها، إذن هو صريح ماذا؟ دلالة. والحديث ماذا؟ صحيح. فإذا هذا الحديث نص ظاهر وسلم من معارض ماذا؟ راجح. فحينما يأتي أحد ويقول يا أخي والله الخلاف في قول لابن حزم أو قول لفلان نقول هذا خلافك ليس من مسائل الاجتهاد، إنما مسائل الإنكار، وهذه مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف هي كل مسألة اختلف فيها العلماء، أي خلاف هو يعتبر من مسائل الخلاف، سواء كان في دليل لأحد القولين أو لم يكن فيه دليل. إذن بينهما ماذا؟ بين التعريف الأول والثاني عموم وخصوص. مسائل الخلاف يعم مسائل الاجتهاد وغيرها. فإذا قلت هذه مسائل الخلاف، قد تكون مسائل الخلاف الاجتهاد، وقد تكون من خلاف غير الاجتهادي. فكل مسألة اجتهادية هي من مسائل ليش؟ وليس العكس. لذلك إذا قيل الاجتهاد مع النص، إنما يعنون به النص الدليل الظاهر، وليس أي نص أو أي دليل. وكذلك قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، لا يقصدون به ماذا؟ النوع الثاني اللي تكلمنا عنه، إنما يقصدون أي خلاف هو خلاف الاجتهاد يسميناه، هو ماذا؟ مسائل الاجتهاد. أما إذا كانت من مسائل الخلاف فلا يقال أنه لا إنكار فيها في مسائل الخلاف. وأيضا قول من الاختلاف رحمة، إنما يراد منه ماذا؟ خلاف الاجتهاد ولا مسائل الخلاف؟ مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف العام فليس هو الذي جاء فيه أن الخلاف رحمة. وابن تيمية رحمه الله يقول مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، حتى وإن كان هذا القول يظهر ماذا؟ ضعفه، ولكن هو مسائل التي ليس للطرف الآخر فيها دليل واضح ظاهر يجب العمل به وجوب ظاهر. إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع الخلاف: محمود ومذموم وسائغ. ثم الخلاف على نوعين: مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. الخلاف مسألة عامة تشمل النوعين، ومسائل الاجتهاد هي تشمل الأقوال التي ليس فيها دليلا بينا واضحا يجب العمل به وجوبا ظاهرا. ندخل الآن إخواني في قواعد في أدب الخلاف. أول أمر يجب عليك حتى تضع الخلاف في موطنه الصحيح أن تتثبت، لا سيما إخواني أن النفس عند الخلاف تميل إلى قبول ماذا؟ ما يناسبه، أو تميل قبول القدح في المخالف. النفس تميل. لذلك تجد الشباب في فصيل مثلا ما يقال لهم الفصيل الفلاني فعل كذا، أخيرهم الذي يقول ما الدليل، فيقول لهم عندنا معلومات من مصادر أمنية أحسن حجة، أو يقول حدثنا الثقة. فماذا يقولون؟ الحمد لله جيد، هكذا يقول الشباب. لماذا؟ لأن النفس تقبل وتحب أن تثبت على من يخالفها ومن يخالفها. ولكن لو تكلم أحدهم على من يحبون لقول لا، اتق الله، هذا دليلك. الثقة، من هذا الثقة؟ أمنيين، لا نقبل شهادة السر، ويبدأ الكلام. فذلك على الإنسان أن يأطر نفسه على الحق ويعلم الناس وينشر هذا الأمر بين الجنود وبين عامة المجاهدين في سبيل الله، ويذكرهم بالله أن قضية قضية الدين، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبسه والله يوم القيامة يردغة الخبال، نسأل الله حتى يخرج مما قال. هذا كلام صعب. من قال في ماذا؟ في مسلم ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. ما هي ردغة الخبال إخواني؟ عصارة أهل النار، يعني الصديد والقيح الذي يخرج من الناس بعد شواء جلوده في نار جهنم يجتمع يحبسك الله فيه بمجرد أن قلت عن فلان. طيب ما بالك بمن يقول في فصيل كامل ما ليس فيه؟ مصيبة يا إخواني. فحتى يا شيخي مع المخالف، حتى مع المخالف، حتى يا أخي، حتى مع الخوارج، حتى مع من تثبت، ما فيش كلام. لا يعني أن فلان خارجي خلاص يعني الإنصاف عزيز والإنصاف حلة الأشراف مهما كان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. علامة تقوى الإنسان أنه لا يقبل قول في خصم ولا منافس ولا كذا إلا أن يقف وقوف حقيقي في التثبت. وهذا وحده لو هذا غرس بين الأفراد والجنود بين الفصائل، والله تقام أحيانا حروب على شائعات، حروب تقام على شائعات. الله المستعان. كنتم مع واها.